المجلس تدعمني عامرا بالخير والايمان والسلامه والاسلام. ايها الاخوه الاكارم، نحن عاده نشرح في كتاب الامام ابن عبد القوي الحنبلي. هذا الكتاب يتحدث عن الاداب الشرعيه التي ينبغي على كل مسلم ومسلمه ان يتحلى بها، ان يتحلوا بها جميعا. هذه الاداب عده الاكارم نظمها صاحبها في ابيات، ابيات شعريه قرابه 200 بيت. وهذه الابيات فيها الحديث عن كافه الاداب التي تتعلق بالمسلم، كل مسلم ومسلمه هنالك اداب ينبغي ان يتحلوا بها. هذه الاداب ليست عباره عن ترف في المعلومات، كلا، وليست عباره عن اشياء نستطيع ان نقول هي عباره عن اداب، ليست واجبات، لان بعض الناس يظن ان الاداب شيء زائد عن ان يكون او شيء اقل من ان يكون واجب، يعني فضل واشياء يعني طيبه ومباركه، لكن ليست ان تكون واجبات، هذا خطا. لانه سياتينا ان شاء الله تعالى جمله من الاداب وكثير منها بعضها حقوق وبعضها واجبات وبعضها اكثر من ان يكون واجب. فلذلك احبتي الاكارم، هذه الاداب ليست كما قلنا عباره عن ترف في القول ولا عباره عن عبارات لطيفه يقال. احنا وصلنا في الابيات الشعريه لما تكلم القائل اللي هو ابن عبد القوي رحمه الله بعد ان بدا في المقدمه، قال: لعل اله العرش ينفعنا بها وينزلنا في الخير في خير مقعد. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن مقدمه قال بعد ذلك مقدمه عن اهميه الاداب ولماذا نتعلم الاداب ولماذا، قال: لعل اله العرش ينفعنا بها، يعني نسال الله عز وجل ان ينفعنا بهذه الاداب. يعني هنا لعل للترجي، لعل للترجي، فنحن نرجو من الله عز وجل ان ينفعنا بهذه الاداب. كثير من الناس ربما يقبل على تعلم اشياء ليست من قبيل الاداب ويحب ان ينتفع بها، ربما يكون اشياء عامه، اشياء مفيده، يعني ينظر مثلا في امور التقنيه لا تفيده في الحقيقه، خصوصا اذا لم يكن مخترعا او متخصصا في هذا المجال، لكن يريد ايش؟ ان يكتشف هذه الاشياء اكتشافا. لكن في مجال الاداب هذه الاشياء فعلا تحتاج الى نفع، لانه مستحيل ان يكون الرجل يتعلم ادب الا والاصل انه ايش؟ يطبق هذا الادب. اما انه يقول والله انا ساتعلم ادب لكن لا اطبقه، هنا يا اخوان الاكارم ليس هذا من قبيل الاداب السليمه. قال: الا من له في العلم والدين رغبه ليصغي بقلب حاضر مترصد. يعني هو يقول كل من كان لديه رغبه في العلم، كل من كان لديه رغبه في الدين، كل من كان لديه رغبه في ان يتعلم امور دينه فعليه ان يصغي. وهذا يا اخوان الاكارم يسمى عند العلماء باداب الاستماع لدرس العلم. احيانا اذا اتى يعني صاحب العلم او العالم او الشيخ او الاستاذ او المعلم، سموا ما شئتم، يتكلم فلان من هنا ويتكلم يتحدث هذا مع هذا، وربما يدخل في الخط ويتكلم مع فلان ويقطع عليه الخط ويقطع الافكار، وهذا للاسف موجود ومنتشر حتى في مساجدنا في هذا البلد. يعني تجد ربما الشيخ يتكلم فياتي واحد في نصف المجلس ويقاطع عليه، ليس هذا من الادب. الادب انك تستمع الى النهايه، اذا انتهى الشيخ تسال او تستفسر او تعارض، مش مشكله، لكن المهم انه لا يكون في ضمن هذا الامر. فلذلك قالوا ادب الاستماع للعلم الانصات، اولا تنصت انصافا كاملا، لانه ربما تسال عن شيء او تريد ان تنبه لشيء سينبه عليه الاستاذ لاحقا او سيقوله فيما بعد، ربما تريد ان تقول شيء فتقطع عليه حبال التفكير وحبال افكاره، فيحصل هنالك ايش؟ خلل في ابقاء الكلمات والمعلومات. كذلك غير الاستماع، حسن الاستماع حسن الانصات. يعني بعض الناس ربما يجلس يستمع الدرس ساعة، لكن لما تخرج من الدرس تقول له: ماذا كان يتكلم ذلك الشيخ في درسه بكرة في خطبة الجمعة؟ ماذا كان سيتكلم الخطيب في خطبة الجمعة؟ يقول: ها ها لا أدري، ماذا أعرف؟ هو جاهز يفكر اذا كان اللي عنده يعني بيشتغل مثلا في التجاره بفكر في تجارته، بيشتغل بالعمار بفكر بالعمار، بيشتغل بالمقاولات بفكر بالمقاولات، وهكذا. مع ان يا اخوان الكريم هذه صفه من صفات المنافقين كما اخبر الله عز وجل عن ذلك في سوره محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. حتى اذا خرجوا من عندك قالوا ماذا؟ قال آلفا اولئك الذين طبع الله على قلوبهم. فاذا يا اخوان الكريم من اخطر الاشياء ان يحضر الانسان مجلس علم فهو في الحقيقه يظهر نفسه انه يستمع لكنه لا ينصت. لا ينصت. الاستماع اولا حسن الانصات، تنصت للكلام من اوله الى اخره حتى تستوعب المعلومه التي ستقدم لك. حسن الاستماع وحسن الانصات وحسن الفهم. يعني احيانا قد يقول فلان شيئا ما ففلان الحاضر يفهمه فهما اخر مغايرا لما يريد، فيقول مثلا حكم شرعي انه كذا وكذا، فيفهم شخص اخر ايش؟ بطريقه خاطئه. مثل ما يقول القائل اقول له بكرا فيسمعه عمرا فيلفظه علي، مع ان انا ما قلت لا علي ولا لا ولا ما اقول له عمرا وانما قلت له ايش؟ بكرا. قل لك ساء فهما فساء اجابته، ساء فهما فساء اجابته. لذلك بعض الناس ربما ينصت ثم تنقطع الافكار عنده لربما ايش؟ لثلاث دقائق، ثم بعد ذلك يعاود الاستماع مره اخرى. هذه الثلاث دقائق خربت الجو العام في تلقي المعلومه. لذلك الانصات ينبغي ان يكون مستمرا. كذلك الا ينشغل باي شيء حوله. بعض الناس مثلا يريد ان يحضر درس يمسك الجوال. يا يريد ان يحضر درس ربما يتكلم مع اللي بجانبه. يحضر الدرس ربما لا، هذه هكذا يعني حتى فعلا الانسان يتلقى ولا يزعج من بجانبه. هذه يا اخوان الاكارم من الاداب العلميه المفيده. كذلك يا اخوان الاكارم حسن النقل. لما تسمع كلاما من فلان تنقله نقلا سليما. لا تقوله ما لم يقل، لا تفتري عليه، لا تقل عنه قال كذا وكذا وهو اصلا لم يقل كذا وكذا. هذه احبتي الاكارم ان هي كما يقول العلماء يصغي بقلب حاضر متعصب. يصغي اصغاء كامل وحضور القلب. بعض الناس ربما لا يحضر قلبه، احبتي لا يحضر قلبه، ربما حضر قلبه ايش؟ حاضر في مكان اخر. قال مترصدي، مش مترصدي انه يترصد عليه الاخطاء. وهذه من مشكلات بعض الناس. اذا فلان حتى يتحدث هو لا يريد اصلا ان ينتفع. حقيقة أنا أجد هذا في كثير من الناس. يعني مثلا خطب الخطيب عن قضية التقوى. يجي بيقول لك كل مرة بيحكوا الخطباء عن قضية التقوى. يعني هو جاي ينقد مش جاي ينتفع، مش مشكلة ما احنا أصلا بحاجة للتقوى. خطب الخطيب عن قضية الصلاة. ما في أحد فينا إلا ويعرف الصلاة. فماذا يقول؟ يقول والله خطب الخطيب عن قضية الصلاة. ليش الصلاة؟ الصلاة هي شيء يعني معروف. يبدأ ينقد. علينا أحبة الأكارم ألا نعود أنفسنا على النقد دائما. أنت ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول كيف تنتفع من نصيحة ذلك الشيخ أو العالم أو الأستاذ؟ أن تتغافل عن ذنوبه. لأن مثلا واحد مثلا أنت تعرف أنه يخطئ في قضية ما، تقول فلان معيننا وهو يخطئ في قضية ما، كلنا نخطئ. يعني ما هو ان فلان يخطئ كلنا يخطئ، صحيح انه صاحب العلم والعالم وطالب العلم والداعي الى الله، كلنا جميعا ينبغي علينا ان نتوب الى الله وكذا. فلكن لما يريد ان يحضر يقول فلان كذا يفعل، فلان كذا يفعل، لا، غض عينك عن هذا الشيء واحكي او اسمع الشيء المفيد الذي يقول. والله وقال لك مثلا قال الله عز وجل ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه الايه فيها شيء؟ لم يوجد فيها شيء. الله عز وجل ينهاك عن التجسس، الله عز وجل ينهاك عن الغيبة. هنا هذه آيات علينا أن نستوعبها، علينا أن نراعيها. هذه أحبة الأكارم الآداب في قضية الاستماع. قال ويصغي بقلب حاضر مترصد ويقبل نصحا من شفيق على الواقع. عليكم الصلاة والسلام. يقبل نصحا من شفيق على الواقع، كذلك قبول النصيحة. إخواننا الكرام إحنا الآن نعاني معاناة كبيرة جدا من الفضيحة والابتعاد عن النصيحة. من الفضيحة والابتعاد عن المصلحة. مثلا يكون الرجل يعرف عن فلان أنه يخطئ في كذا وكذا، حينما يعرف عن هذا الشيء يجهر به ويقول لفلان وفلان وفلان وفلان وفلان. الفضيحة يا أخواني أولا فيها عدة أخطاء. أولا هو يغتاب لأنه ذكرك أخاك بما يكره. إذا ثانيا الفضيحة هي عبارة عن إشاعة هذا الشيء، مع أن ربما هذا الشيء الذي فعله ربما عبد الله فعل هذا الشيء معي، بس أنا ليش أقول للناس كلها أن عبد الله فعل هذا الشيء معي؟ فالفضيحة إذا فيها يا أخواني إشهار للذنب، والإشهار للذنب ليس من سمت المؤمن. ولذلك قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. من ضمن الأخبار يا أخوان التي شيوع الناس يقول لك والله قرأت في منتديات كذا، حصل في بلدة نابلس كذا، حصل في جريمة سرقة، حصلت جريمة زنا، فالناس تتلهف فلان يشيع هذا الأمر فلان، وكأنهم يتلذذون في إيراد هذه العبارات والكلمات. يعني يا أخوان الأصل في ذلك إيش؟ الستر، ما تقول ما تتحدث حتى لا يظن كذلك أن البلد كلها فاجرة وهي ليست كذلك، لا يظن أن البلد كلها تعصي وهي ليست كذلك. نعم يوجد معاصي يوجد ذنوب، لكن ليس البلد بهذه الطريقة. لذلك مثلا أعطيكم مثال، أحد الإخوة ذهب إلى لبنان، زار لبنان والله يشاهد المساجد اللي يصلوا فيها الناس أكثر مساجد فلسطين، المساجد تمتلئ، المخيمات اللي بيعيش فيها حتى الفلسطينيين تمتلئ، في مساجد تمتلئ. قال احنا سبحان الله كنا نتخيل لبنان بلد الفنان والرقاص باختصار، وهل هي لبنان كلها كذلك؟ ليست كذلك. فيظن الظان ان لبنان هي عباره عن حاشاها ماخوذ فساد. طب هل يعني ذلك لا يوجد فيها فساد؟ يوجد فيها فساد، قد تكون فيها فساد متقدم على بعض الدول، لكن ليس كذلك. لكن يا اخواني علينا الا نشيع الفاحشه. قال العلماء من اشاعه الفاحشه تناقل اخبار الفاحشه، من إشاعة الفاحشة توارد هذه الفاحشة، ويبدأ كل واحد يقول الآخر انظر ماذا فعل. مثلا يحصل مثلا والعياذ بالله جريمة معينة، قد تكون جريمة أخلاقية، قد تطبق مثلا في جوال، يبدأ فلان فلان ما دخلك أنت، أنت أصلا تقول استر عليه، حتى لو عصى الله استر عليه. نعم ينبغي أن ينال الجزاء أيا كان من ناحية حكم الله عز وجل، لكن إنه هكذا الأمر يشاع ويذاع لا يا أخواني الكرام. هذه يا أخواني قضية الفضيحة مشكلة. النصيحة كذلك يا أخواني الكرام أصبحت للأسف الشديد مفقودة في مجتمعاتنا، مفقودة في مجتمعاتنا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح البخاري ومسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم، كل مسلم تنصح. وكيف تنصح؟ تقدم له النصيحه التي تناسبه. اذا كنت بائعا تقول له وسالك من افضل هذه او هذه؟ تقول هذه حتى لو كانت اقل بالسعر واقل ربحا منك، ربحا لك، تقول له هذه. اذا رايت منه خطأ تذهب وتنصحه، وبينك وبينه تتحدث معه. بعض الناس اخواني اذا اراد ان ينصح كما قلنا لكم يفضح ويشيع الامر. لذلك مما نقل عن الامام الشافعي رحمه الله انه كان يقول ابيات جميله، تعهدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحه في الجماعه، فان النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تطع. إذا خالفتني يعني مثلا أنت نصيحتنا نصحتني أمام الناس وزجرتني أمام الناس بحجة أنك تنصحني، ثم أنا لم أستمع لنصيحتك، لا تجزع إذا لم تطع، يعني لا تزعل علي ولا تغضب إذا أنا ما أطعتك. ليش؟ لأن النفس يا أخواني أصلا تصاب بالعزة، ليش تحكي لي قدام الناس؟ يا أخي والله لو تجلس معي وتتحدث معي بيني وبينك ممكن أقبل منك، مع أن العلماء قالوا حكمة لطيفة، قالوا أعط النصيحة على أكمل وجه واقبلها بأي وجه. هذه حكمة. يعني مثلا لما تريد أن تنصح فلان أتيت بتنصحك، حاول إنك تضبط العبارة، تضبط الكلمات، تحاول تعطي كلمة لطيفة، ممكن تعطيني هدية سواك، تعطيني هدية قلب، يعني تحاول إنك أعطي النصيحة على أكمل وجه، أجمل شيء. لكن إذا فلان نصحك، جاء الشيخ صالح وقال أنا راح أنصحك لكن بدفاشل، حاشاك، بدفاشل. الأصل الواجب علينا أن نحبك. ولذلك ربما قد يكون هنالك عدو ينصحك وأنت لا تدري. قد يكون حاسد ينصحك وأنت لا تدري. ربما مثلا يأتي رجل حاسد مثلا يحسدك مثلا في شيء من الأشياء. أنه مثلا ربنا أتاك تجارة. لكن مثلا انت لما مثلا بدك تبيع بتعلي صوتك كثير بتزعج الناس، فبيقول هو حاسب احسدك، هو في الحقيقه بيحكي كلام صح. ولو ايش الحاسب بيسوي؟ بيشوف نقطه الضعف عند المحسود بركز عليها. نقطه الضعف، نقطه الضعف عند فلان كذا، فبتلاقي ليل ونهار ايش داير في الاسواق والحارات، فلان بيسوي كذا، هو صح بيسوي كذا، لكن هو ايش الان يريد ايش؟ ان يصدق. إذا كان عالم يقول فلان مثلا يخطئ مثلا في إيراد لأقوال العلماء، ينسب مثلا كلام الحسن البصري لسهل الدستوري، سهل الدستوري لابن واسع، ووائل بن واسع لي، يقول له إنه فلان بغص بنسب كلام فلان لغير فلان، هو صح ممكن يكون هيك، ممكن وهم ممكن أخطأ، لكن أظن يا شيخ إذا كان لا يعفن يقول لك بضيع عن الصوت، بزعجنا. فالآن يا أخوان الأكارم إيش؟ الآن ماذا علي أن أفعل؟ أن أقابله بالإحسان وأن أستفيد من خطأي حتى لو تكلم عنه. لكن إيش يقول الشاعر؟ عداتي لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عن فلا أبعد الرحمن عني أعاديا. عداتي أعدائي لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني أعاديا. هم بحثوا عن زلتي فاجتلتها، ناصبوني فاجتنبت الأعادي. ناصبوني الأعادي، ناصبوني العداء، نصبوا لي العداء فاجتنبتهم. إذا هم بحثوا عن إيش؟ عن زلتي، بحثوا عن خطيئتي، بحثوا عن ذنبي، بحثوا عن نقصي وزللي، وأنا الإنسان ناقص، ما في أحد أصلا شامل، لا يوجد كمال مطلقا للبشر إلا الكمال للأنبياء عليهم الصلوات والسلام، فإنهم معصومون عليهم الصلاة والسلام. لكن البشر جميعاً يخطئون. أصلاً النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الترمذي، قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب. فطبيعة الإنسان هكذا أنه يخطئ. ولذلك في صحيح البخاري قال فنسي ابن آدم فنسي الذرية، وأخطأ ابن آدم فأخطأ الذرية، وجحد آدم فجحد الذرية. طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان أنه هكذا. فلذلك أحبتي الأكارم، قضية النصيحة علينا أن نراعيها، أن نراعيها وأن نعتبر الإخوان الأكارم. ولذلك جعل بعض العلماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ربع الإسلام. تخيلوا، قالوا ليش؟ قال كل دين النصيحة يدخل فيه الأمر المعروف، ما هو الأمر المعروف نصيحة، النهي عن المنكر نصيحة، الدعوة إلى الله نصيحة، تعليم الناس العلم نصيحة، تعليم الناس القرآن نصيحة. فجعل الدين النصيحة ربع الدين. فلاحظوا أهمية حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. ولذلك لما شرحه الإمام ابن رجب في كتابه اسمه جامع علوم الحجة، شرح الحديث الدين النصيحة شرحا نفيسا جميلا رائعا، تكلم عن النصيحة لله، كيف تنصح لله؟ أن تحفظ حدود الله، تحفظ محارم الله، تحفظ دين الله ألا ينتهك، تحفظ آيات الله، تحفظ حروف الله، تحفظ حدود الله، تحفظ أحكام الله. والنصيحة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذه الليلة الشريفة، نصلي على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نحب الرسول، نوالي الرسول، ننصر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الآن إحنا لما رأينا الإساءات التي أساءوا بها إلى أنفسهم سواء في فرنسا أو سابقا في الدنمارك أو في غيرها، عادة نحن ماذا يا أخواني نفعل؟ مشكلتنا أننا للأسف الشديد تفوق طاعات الهواء أو كالبالونات، ننتفض ثم نفرط. ممكن تشوفوا الشباب حاطين في ذاك نفسي وروحي يا رسول الله، وهذا جميل، ما بقدر كل شيء فيه إظهار لشعيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا حرج من ذلك، بل هو الواجب. لكن المشكلة يا أحبة الأكارم، كم مننا مساجد هذه البلد الطيبة المباركة، كم من مسجد يتدارس صدقا سيرة رسول الله من أوله إلى آخره. أبقول فيش ممكن يكون، لكن حقيقة كم من مسجد يا إخواني، المساجد هذه ينبغي أن تكون مجامع للعلم، تعقد فيها دروس العلم، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعقد، وفي يوم الختام اللي هو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تكون القلوب منخرعة تبكي فرقا وحزنا على وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذلك المدينة أظلمت لما توفي عليه الصلاة والسلام، تحفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، تحفظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، تحفظ الرسول، تحفظ سيرة الرسول. يقول سعد عمر بن سعد بن أبي وقاص: كنا نعلم، اسمعوا يا أخوان، كنا نعلم أولادنا سيرة رسول الله كما نعلمهم السورة من القرآن. خير يعني تجلس على كتاب في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، مرة قلت لواحد هي سيرة ابن هشام تقع في أربعة مجلدات، سيرة رسول الله، قال أوه أربع مجلدات، شو بدي أسوي؟ يعني بالله ما يستحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ سيرته؟ والله يا إخواني لو قرأنا كل يوم خمس صفحات من هالأربع مجلدات يعني سيكون إنهاء الكتاب في أقل من خمس أو ستة سنوات، لكن همة متدنية. وجاء الشيخ عبد السلام هارون واختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابه تهذيب سيرة ابن هشام، أحد العلماء المصريين أزهري، اسمه تهذيب سيرة ابن هشام، يقع في 200 صفحة. ماذا تعطي لواحد يقول لك يا شيخ خير الكلام ما قل ودل ولا نظر في أمل، مش مستوعب انه يقرا 200 صفحه عن سيره رسول الله. اخواني هؤلاء الصحابه الذين حفظت الاخبار ونقلت الاثار وفتحت الامصار والديار، كيف كانوا من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما تحمل الكلمه من معنى. فاذا هذا كله من نصح لرسول الله، هذا كله من النصح لرسول الله عليه الصلاه والسلام ولائمه المسلمين. أئمة المسلمين، الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله، والعالم الذي يدرس شريعة الإسلام، تنصح وتوضح له وتبين له بكل ما تحمله الكلمة من معنى. نسأل الله أن يرزق المسلمين حاكما يحكم بما أنزل الله، لأننا للأسف لا نعيش في ظل هذا الأمر إلا ب يعني أحكام وضعية، قوانين وضعية أتت من زبالات أذهان الغربيين ومثالات أفكارهم، لا نحكم بما أنزل الله ولا يوجد عندنا شيء من هذا القبيل. لكن مع هذا كله يا أخواني علينا أن ندرس هذا الشيء ولعامته، عامة المسلمين، كل مسلم تراه تنصح. والله يا أحبة الأكارم إني أنا جربت مبدأ النصيحة، سبحان الله، جيبها بأسلوب جميل، أسلوب لطيف، أسلوب طيب، ها؟ ثم بعد ذلك ابتسم في وجه صاحبك وحاول انك مثلا بدك تنصحه، روح يا شيخ صالح خذوا كوكتيل فخفخينا، ادفع لك 10 شيكل، فهمه شويه، حاول يعني اذا شفت عنده فعلا قضيه معينه بعينك رب العالمين على 10 20 شيكل، لكن والله والله ستجد ذلك الرجل كان خاتم بين يديك. يا اخواني ترى احنا كلنا خصوصا الشعب الفلسطيني عاطفيين، اتكلم بصراحه، ممكن تلاقي واحد عضل مزعر، ها والله تستطيع ان تكسر الناس بخلقك الحسن. لكن المشكله اننا نظن الان انه بالطيش وبال يعني ربما احيانا بعض الناس بالقوه وبالبطش وبكذا وبالبغص، ها سنسيطر على الناس، بالعكس تنشا من ذلك خصومات وعداوات وضغائن واحقاد ومشاكل كبيره جدا. لكن لو اننا فعلا عالجنا الامور، قال الله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي احسن السيئه، ادفع بالتي هي احسن، ادفع بالتي هي احسن. قال الله جل في سورة قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بس إيش بدها؟ صبر. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هكذا المؤمن يصبر وربنا عز وجل يغفر سبحانه وتعالى ذلك. كذلك أحبة الأكارم قضية النصيحة منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. منهج الأنبياء النصيحة. إيش قال صالح عليه الصلاة والسلام؟ فتولى عنه وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. ولكن لا تحبون الناصحين. ولذلك بعض الناس لا يحب الناصحين. يعني ربما كثير من أهل الانحرافات والمعاصي والفجور لا يحب من ينصح. إذا أتى ينصح يقول لك جاي تستشف علينا. وبعضهم إذا أنت تريد أن تنصح وأنت عرفت بعلم أو صلاة أو عبادة وأنك من أهل المساجد يسوي حاله شيخ عمال. وهو أصلاً شيخ بس يتلون تلون. كما قال سفيان الثوري استقم على الأمر والنهي وإياك والتلون فإن التلون من صفات الثعالب. يتلون أو الحرباء. كيف الحرباء تتلون؟ إذا جاءت على اليرى أو على الشجرة لون الأخضر ورق أوراق الشجر الخضراء تصير خضراء. جاءت على الجلد تكون إيش؟ تكون مين؟ تتلون. هكذا بعض الناس. فربما لا يقبل منك النصيحة مطلقة وربما يستشيخ أمامك ويري نفسه أنه فاهم بكل شيء. أذكر مرة قلت لواحد رحت أصل سيارتي عنده قلت أنا بدي أروح أصلي وبرجع إن شاء الله. قال تفضل. بعد ما خلص قلت إن شاء الله إنك ما تكون نسيت الصلاة. صلاة المغرب مهمة وقتها قصير والعوام بيقولوا المغرب غريب صح ولا لا؟ لا. قال يا شيخ قال أنا صليت المغرب. قلت الحمد لله هذا ليس أنا أفشل أضبط. لما طلعت لو واحد يقول لي قال أقسم بالله هذا رجل لا يعرف يتوضأ فضلا أن يصلي. قلت له السؤال طيب ليش الرجل هذا؟ قال باختصار شافك شيخ. احنا الله يا اخواني لا شيخ ولا مات. الله يستر علينا ويغفر لنا ويتوب علينا. فبدوش يطول في الحديث. صليت وخلص. يريد ان يختصر الطريق عشان ما تضلك تنام تحكي له وتبين له كذا. اخواني هؤلاء يذكروني بقصه الطفيل بن عمرو الدوسي لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يدعو الى الله فوضع كل واحد فيهم في اذنه الكرسف قطن حسب الاذن. قالوا هذا رسول الله انت الذي ما اكبر ارهابي كلام خطير مش عارف ايش واحذر منه وكذا. فعل راح فعل هذا الفعل فعل هذا الفعل. فسبحان الله العظيم استرق السمع فوقع في قلبه الاسلام. هؤلاء ماذا كانوا يريدون؟ يريدون اللغو. قال الله عز وجل واذا سمعوا الذكر اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. ذلك اذا مثلا سمع فلان يتكلم في ايه او في حديث يعلي الصوت يحاول انه ايش هذا يا اخواني اصلا ليس حتى من احترام القران ولا احترام السنه. لو كنا نحترم القران والسنه لما فعلنا هذا الفعل. فإذا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام النصيحة لله سبحانه وتعالى. هي كلمات جميلة. يقول الحسن البصري ما زال لله تعالى نصحاء ينصحون لله في عباده. هنالك نصحاء ينصحون لله في عباده. ينصح عباد الله في حقوق الله وينصحون لعباد الله في حقوق الله. ينصح لعباد الله في حقوق الله. تسمع حقوق الله. أنت تسمع حقوق الله وتعرف حقوق الله وأنت يا أيها المسلم تطبق ما يريده الله سبحانه وتعالى. ويعملون لله تعالى في الأرض بالنصيحة أولئك خلفاء الله في الأرض. خلفاء الله ليش يا أخواني خلفاء الله؟ دين الأنبياء كما قلنا من منهج الأنبياء النصيحة. فلذلك لما أنت تقوم مقام النصيحة أنت فعلا كنائب عن الأنبياء في النصح إلى دين الإسلام وللدعوة إلى دين لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونبدأ على قضية أخيرة في قضية النصيحة يا أخواني أننا نحاول قدر الإمكان أننا إذا ردنا ننصح نرفق بمن أمامنا. والله يا اخواني كلما اقرا قول الله عز وجل فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. اقول سبحان الله، هو فرعون فعلا يا اخواني هل سياتي رجل اسوء منه؟ يعني هو يعني في ناس الان في عندنا ينتشر في بعض الدول الغربيه والالحاد. هذا الرجل مش قضيه الالحاد، هذا الرجل يقول الله ليس اله وانا الاله الذي افعل كل شيء في الكون. ما علمت لكم من اله غيري. مع ذلك رب العالمين عارف ما راح يكون. سبحان الله، ربي عز وجل يعلم انه لن يهتدي. ويعلم ان موسى لن تؤتي نصيحته ثمرا. ويعلم ان فرعون سيعاديه ويناصره العدا. كل هذا الشيء يعلمه الله. ما ذلك الله عز وجل يقول لنبي الله موسى ولهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. هو لم يتذكر ولم يخشى. لما جاء محمد بن واسع عند هارون الرشيد فقال له اني ساقول لك كلمه واغلظ عليك فيها، راح اكون خشن معاك في المسجد. فقال له مه فرشوا. قال ان الله بعث من هو افضل منك الى من هو اسوا مني. بعث موسى وهارون الى فرعون وقال له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. وصدق. فيا اخواني الوزن مهم. يقول سفيان الثوري رحمه الله اذا اردت ان تنصح احد او تامره بمعروف او تنهاه عن منكر فعليك ان تتخلق بثلاث خصال. تكون عالما فيما تامر به، عالما فيما تنهى عنه، رفيقا فيما تامر به، رفيقا فيما تنهى عنه، حليما فيما تامر به، حليما فيما تنهى عنه. هذه الصفات اللطيفه اللي تجعل المسلم باذن الله عز وجل يقبل. يعني يا اخواني كذلك النصيحه ليس كذلك شفت حال على الناس. بعض الناس انا بدي انصح كانه شايف حال او بمدح نفسه بقول انا وانا وانا وانا وانا بدي احكي لك كذا ما نصحتك بكذا. لا، النصيحه يا اخواني الكرام هي خلق. ولذلك اصلا يسمى النصيحه هي استخلاص محامل الكلمات وترك ما دونها حتى لو كان في خير. كما تستخلص العسل من الشمع. الشمع الان هل الشمع يا اخوان لا يؤكل؟ يؤكل الشمع صح ولا لا؟ تاكل الشمع يا اخوان؟ لذيذ زاد يطول لك عليك. بس مع ذلك قال ولذا سميت نصيحه. نصيحه مع ان الشمع فعلا قد يؤكل قد يستفاد منه. فلذلك النصيحه انك تاتي باجمل الشيء مع انه ربما تحته شيء يقبل لكن تستخلص ذلك. فهذه يا اخواني جماليه النصيحه. اذا ويقبل نصحا من شفيق على الله. كذلك الناصح ينبغي ان يكون فعلا شفيق يشفق على الناس. يا اخواني لما ننظر في سيره الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام انظر الى شفقتهم ورحمتهم. انتم تعلمون في ذلك كثيرا. لكن يا اخوه فعلا لما نرى كيف كان هؤلاء الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام بلغ بهم الشفق على قومهم والرحمه بقومهم مبلغا عظيما للغايه. حتى ان نوح عليه الصلاه والسلام قال واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم. لا يريد ان تستمع زي ما قلنا واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا قلت استغفر لكم انه كان غفارا ليل ونهار صباح ومساء. مع ذلك الشفقه الرحمه ذلك منهج الداعيه الشفقه. يعني صراحه انك تتخيل نفسك داعيه الى الله وانت نزق الاخلاق سيء الكلمات شديد على الناس قاسي عليهم ما راح حد يقبل منك. وما راح اقول لا انا ولا انت افضل من رسول الله لانه ربي قال عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهو رسول الله حتى لو كان فضه شديد لانفضوا من حولك. طيب كذلك قال رحمه الله تعالى فعندي من علم الحديث أمانة سأبذلها جهدي فأهدي وأهتدي. هنا مجال مهم جدا وهو انه كذلك انا اريد ان ابين لك الاداب والاخلاق الاسلاميه والفضائل من خلال القران الكريم والسنه، لانه بين القران قبل الحديث في مطلع الابيات. فعندي من علم الحديث امانه، نعم العلم يا اخواني امانه، العلم امانه والجهل خيانه، العلم امانه والجهل خيانه. كلما الله عز وجل وفقك لعلم فاعلم انك باذن الله عز وجل قد كنت من اهل الامانه. اعلم حينما تترك الدار والاهل وتجلس في مجلس علم ذكر يذكر فيه اسم الله عز وجل فانت باذن الله عز وجل على خير. لماذا يا اخواني؟ ان يا اخواني الاكارم اشغالنا لن تنتهي، لا شغلي ولا شغل سينتهي، واعمالنا لن تنتهي. وفعلا نحن الذين نحتاج او الشيء الذي نحتاج اليه حقيقه هو العلم. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. للعلم أحوج من الطعام والشراب. أعطيكم مثال، خلينا نشوف رجل مسلم يعمل بالعمل الإسلامي الكامل، لما يريد أن ينام ماذا سيفعل؟ قال أخواني شاركوا، لما يريد أن ينام ماذا سيفعل؟ سيقول أذكار النوم وينفض الفراش ثلاثة، أليس كذلك؟ يقرأ تبارك، وفي أحاديث وإن كان بسندها كلام يقرأ سورة الإسراء ويقول أذكار النوم. كان محمد بن عبد الحق الإشبيلي رحمه الله يقول قبل أن أنام أعمل بأربعين حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله قبل أن أنام أعمل بأربعين حديثا من أحاديث رسول الله. إذا كل هذا إيش يا أخوان؟ هذا كله علم، علم، إحنا نوم علم، حتى نوم علم. لما أريد أن أنام لا أستلقي على ظهري على وعلى على بطني، ها، وإنما من جهة اليمنى وضع يدي ها على كفي، ثم أكون يعني مستقبل القبلة إذا استطعت، إذا ما استطعت أكون على جهة اليمين، ها، لا أنام على فراش وفير، وإنما أنام على فراش يعني حتى لا يفتنني عن أداء المهمات والأعمال الصالحة. لكن من بداية النوم طب قمت من النوم فتقول الأذكار علم، أردت أن تصلي قيام ليل علم، تصلي الفجر علم، تريد أن تذهب إلى التجارة علم. كان عمر رضي الله عنه يضرب بالدرة، ما فيش درة عمر هذه، ما في درة عمر، درة عمر كانت يا أخواني سبحان الله مجال للتعليم والتأديب مع رحمة وشفقة، لأن عمر كان شديد رضي الله عنه وأرضاه قبل خلافته. لما صار فوق خليفة كان يشتغل سبحان الله، يذهب وينظر إلى بيوتات الناس وبيوتات المسلمين ويقول فلان ماذا فعل وفلان ماذا فعل، وربما يبقي لفلان وربما سبحان الله. فهنا يا أخوان ينظر أن كل يومنا شغال بإيش؟ بأعمال كلها لا تكون إلا من خلال إيش؟ من خلال العلم. لذلك صدق الإمام أحمد لما قال الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، وذلك أن الطعام والشراب يبكر في اليوم مرتين. طبعا احنا ناكل ثلاث وجبات لكن مرتين. هذا يا اخوان الاكارم الفكر في ذلك احتياج الناس الى العلم. فهنا يا اخوان الاكارم العلم فعلا ليس قيمه عباره عن شيء ينال فتره ثم يذهب، مثل ما يفهم الناس الان في الدراسات الجامعيه، تدرس اربع سنوات وخلاص ودعت. وبالعكس حفله النش تبعت العلم ايش بيسوي؟ بحفله الكتب، أو حفلة النش تبعت العلم إيش؟ بربر بالكتب، أو لما يخلص من الدراسة برقيها على الأرض، واليوم آخر يوم وبكرة مش معنى يوم، مرتاحين مبسوطين الحمد لله، والوقت الإجازة مش وقت إجازة، وقت رطلة، رطلة، شوف الكلمة حتى رطلة، كأن الإنسان تعطلت كل أعماله وأصبح لا يقرأ ولا يدرس ولا يعزم. ولذلك إذا شافه فلان يقرأ مثلا بعد ثلاث سنوات في كتب العلم أو في كتب التخصص يقول لك أوه أنت الآن جالس تقرأ، الناس خلصت القراءة. ولذلك مشكلة حتى والله يا اخوان كان مرات بكون في مسجد معين فبقرا في كتاب خارجي، واحد يقول لي بيقول لي انت في متخصص في ايش؟ تدرس ماجستير ايش؟ يعني كان القراءه متعلقه بدراسه، وهذا غلط يا اخوان الكرام. لذلك احنا علينا فعلا ان نرتبط بالعلم ارتباطا وثيقا. ولذلك هنا قال فعندي من علم الحديث امانه سابذلها جهدي في اهلي واهلي. امانه العلم يا اخواني التبليغ وتوصيل المعلومه. أنت الآن وفقك الله لحضور هذا المجلس، لا يمنع أخي الحبيب أن تجلس مع أهلك ولو لخمسة دقائق تعطيهم خلاصة ما استمعت إليه، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب مبلغ أو عن سامع. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: بلغوا عني ولو آية. إذن هذه يا أخواني فيها دلالات على إيصال العلم، على إيصال العلم، وأنت بهذا الإيصال بإذن الله عز وجل تكون داعية إلى الهدى، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم: صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، غير أنه لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى وزر كان عليه، ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الوزر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من وزر شيئا. تخيل بالله عليك يا أخي الكريم أنك تدعو إلى الله عز وجل تقول كلمة خير فيرتفع فيها ابنك، تقول لابنك: يا ابني تعلم، تعلم علما. فابنك صار يوم من الأيام متعلم واعي فهمان، فماذا سيكون لك من الأجر العظيم؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. سيوطي نظمها في أبيات، وكذلك أحد العلماء عبد الحق البغدادي الحنبلي إن شاء الله يتذكرها: إذا مات ابن آدم جاء يجن. إذا مات ابن آدم الأشياء التي ينالها الإنسان، لكن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ينقطع عمله، كل أعماله تنقطع. فالعلماء ذكروا 13 شيئا لا ينقطع عمله، من ضمنها ما جاء ايش؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وجاءت أحاديث أخرى كذلك تدل على أشياء أخرى. قالت: إذا مات ابن آدم جاء يجري، عليه الأجر عند 13 علوم بثة، علوم بثة، يرث العلوم، علوم بثة، ورباط فهر يرابط في سبيل الله، وغرس النخل، والصدقات تجري. يغرس النخلة، إذا غرس النخلة يؤجر عليها، الصدقات صدقة يضعها يؤجر عليها، وتعليم لقرآن كريم. كذلك إذا علم الإنسان الناس القرآن الكريم سينال بإذن الله عز وجل الأجر، والأجر والحسنات تجري عليه. شهيد في القتال لأجل بره، كذلك الشهيد في سبيل الله يجري عليه عمله. قال: تجري عليه عمله. ها؟ وراثة المصحف، كذلك لما يرث المصحف تورث مصحف لمصحف، مصحف لمصحف، مصحف لمصحف، وهكذا. وراثة المصحف نعم، وراثة المصحف، ورباط ثغر، وحفر البئر أو إجراء نهر، كذلك لما تحفر البئر تنال من ذلك الأجر الذي يجري عليك، البئر تحفر كل الناس تشرب منه كذا، أو إجراء نهر. فهذه يا أخوان الأكارم هي الحسنات التي تجري عليك بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه الأعمال أنت تجد غبها ولو بعد حين، تجد نتيجتها ولو بعد حين، تجد مآلاتها ولو بعد حين. الآن لما تتعلم هذه المعلومات وتنقلها للناس يكتب لك في ذلك أجر الداعي إلى الله، ولهذا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا كما في البخاري ومسلم حديث علي بن أبي طالب: خير لك من حمر النعم. حمر النعم اللي هي الجياد من الإبل، الإبل الجيدة الطيبة التي يتمناها الإنسان. هذه أخوان الأكارم الأشياء التي فعلا يجد الإنسان نتيجة، والنتيجة الحقيقية في يوم الجنة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ليس لك ولا يجوز لمسلم قط أن يكتم العلم، يكتم العلم، كتمان العلم مصيبة. لذلك إيش الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وأخرج أبو داود بإسناد جيد: من كتم علما أنجمه الله عز وجل برجال من نار يوم القيامة. إذا رب العالمين أعطاك معلومة حاول أن تقولها للآخرين لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعك. أنا ما بقدر أبكي وفي صوت يعني، فأعتذر إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم وإن شاء الله تعالى.